المغاربة الجاهلية صوره كذلك، ولكن احنا ما قالناش يا مؤمنين يا مسلمين ما قالناش ربنا يا عبادي إنا حرم عليكم الناس لعلة كذا وكذا. لو قال لنا ربنا هذا لقلنا إن ربنا قال إني ونبينا الله صلى الله عليه وسلم منعنا أن يكون الأجل سبب في زيادة المهر. أما بالعلة إذا سنبطها واحد من عندنا قال لا تبني عليها أحكام، ولذلك بعض الناس فيها أخر مثلا قال من ليش البنك عطيك زيادة صح، وبعضهم قال كاين تضخم قال لك ودين في الدينار هي تنقص يعطيك كان مليون وقعد عام هي راهي في الدينار تنقص لك خذ مليون ميتر. نقول كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتحسب به قيمة الدينار كان بالقيصر دينار كل يوم يبدا تكون طالما شكون قال هذا؟ غالى شعره على عهد رسول الله وان ارتفع قيمة البضائع هذا معنى قيمة النقود يعني اذا كانت تشري قنطار بجوج دراهم ومن بعد القنطار شوية ثلاث دراهم ما معناها؟ إذا كان اللي حسب اللي قيمة دراهم وشنو؟ قيمة الدراهم إذا كان البضائع ارتفع سعرها قيمتها نزلت هذا غالى السعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة فطبعوا الصحابة له ألا تسعروا لنا؟ قال لهم إن نعيره الله هذا يدل على أن قيمة النقود كانت. إذا واحد يجيك مثلا يقول لك هاكا تضخم لما يسلف واحد مليون يرد له مليون 10 و10000 ما عليه نعم شكون كذا؟ القمرين على الآن. إذا قلت هذا الكاتب ذهب إلى وقد ردت أنا ما ذهب إليه في هذه الأسطر وبيت أنه لا يصح أن يقال أن ربا الفضل ما يعني هو محرم تحريم. أولا العلماء الذين هم خير منا وعرفوا أسرار الشريعة وعمقوا أدلتها وفهموا مقاصدها وصبروا أغوارها وهم أكثر ورعا وأكثر علما وتوا قالوا بأن الربا نوعان محرم تحريم المقاصد ومحرم تحريم الوسائل كما سبق لنا كلام عن تيمية بن القيم والشيخ الفيمين وغيرهم وولي الله البلاوي الذي سيتلامه في فرنساب أتين وغيرهم وغيرهم هؤلاء ذهبوا هذا المذهب وهو من قول هذا الباحث الذي حاول على كل حال أن يخالفهم ولكنه في نغي ما أصاب. نترككم حتى شيء على نكتب هذا ما يجينا إن شاء الله الفصل الثاني ما يأتي نكتفي بهذا ولا كان هناك شيخ قطير ربا يفضلون في أول القرآن والسنة. نعم مجموع هذا الكلام الذي كانوا دندن أوله إذا جعلناك لتكى ما ورد في كتاب الله تعالى ما ورد في السنة نجد بأن هذا الربا هو ربا نسيئة بالجاهل ربا الفضل زيادة الأجناس الربوية وتخير أحد الجنسين الربويين كلهم في القرآن. نعم.